أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا زال الحوار مستمر بين سيدنا شعيب، صلوات الله تسليماته على نبينا وعلى كل أنبياء الله، وبين قومه بعد أن قال لهم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الجانب المفترض أنه يمس القلوب، لأنه يكلمهم بأسلوب رقيق ولطيف، لكن يبدو أنهم مع إصرارهم على ما هم فيه وإحساسه بأنهم لا يكادون يستجيبون، بدأ يخاطبهم بأسلوب فيه شبه تهديد أو إنذار إذا هم أصروا على ما هم فيه، فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. نقول أن سيدنا شعيب كان في فترة متأخرة، في فترة وجود سيدنا موسى عليهم السلام أجمعين، وأنه أظله زمان موسى، والعلماء قالوا أن ذا زمن كان بدأت المدنية تظهر، وبدأت الاتصال بين الشعوب وبعضها يكون بصورة أكبر، الاتصال بين القرى والشعوب بدأ يكون واضح وبصورة أظهر وأكبر. ويبدو أيضا أنه علم من ثقافتهم أنهم يعلمون ما كان مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ومن باب أولى قوم لوط، لأنهم كانوا أقرب مكانا ومكانة بالنسبة لهم. قالوا أن يعني قوم لوط كانوا قريبين من قوم شعيب، وبالذات قالوا أن كمان سيدنا شعيب ربما يعني كان لا بينه وبين قوم سيدنا لوط نفسه نسب، وسيأتي هذا إن شاء الله. يبقى قرب الزمان وقرب المكان بالنسبة لقوم لوط، والثقافة اللي عندهم المعلومة بالنسبة لقوم نوح وهود وصالح. فيقول لهم: لا يجرمنكم شقاقي، يعني مش عشان أنت بتكرهوني مضايقين مني ولا يعجبكم ما جئت به، ما خليكمش تصروا لدرجة أنه يصل بكم أن تتعرضوا للعذاب الذي تعرض له من كان قبلكم. يعني لا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم. وانت لو فكرت في الآية بتاعت سورة المائدة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا يعني معناها ايه؟ شنآن يعني يجرمنكم، يحملنكم، لا يحملنكم كراهية القوم على ألا تعدلوا بينهم. هنا لا يحملنكم خلافكم معي على أن يصل بكم الحال أن تعرضوا أنفسكم للعذاب، يعني إن كنتش عايز ترعى أنا منكم وتعلمون صدقي وجئتكم بالبينات بخاف على نفسكم، خاف على نفسكم لأنهم كده تعرضوا أنفسكم بهذه الكيفية تعرضون أنفسكم لما تعرض له المكذبون من قبلكم، قوم نوح معروف أنهم أغرقوا، وقوم عاد أنهم أهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوم صالح أهلكوا بالرجفة أو بالصاعقة وأنتم تعلمون ذلك، وقوم لوط بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. إذن لا يحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم فيه من التكذيب والكفر والفساد والإفساد في الأرض، فترتب على ذلك أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. ولما قال لهم وما قوم لوط منكم ببعيد، إذن ده تاريخ حاضر وقريب زمنا ومكانا. ثم بعد ذلك بدأ يخاطبهم بالترغيب بعد هذا الترهيب، لأنهم يخاطبهم بالأول بخوفهم بالعذاب المتوقع إذا أصروا على معاندته ومعاداته. بدأ يقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وده جمال الأسلوب في الدعوة، يعني الشيخ الطنطاوي رحمة الله عليه لخص في آخر قصة شعيب الأسلوب الدعوة الذي اتبعه مع قومه، إن هو ترغيب مرة ترهيب مرة، مرة يخوف مرة يرغب. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، يعني بدل الإصرار على ما أنتم فيه من الضلال والكفر ومن الإفساد بإفساد أعمال التجارة التي تسترزقون منها ويدخل عليكم منها المال الحرام، توبوا إلى الله من ذلك. وانت فاكرين في أول السورة استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ذكرت مرة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت مرة على لسان هود عليه السلام استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقلنا إن أساسا التوبة بتسبق الاستغفار، يعني التوبة بتبقى بالقلب شعور بالندم وشعور بالجرم الذي ارتكبه الإنسان، تبدأ ندم وإحساس بالذنب وبعدين يبتدي يعزم على التوبة بقلبه أيضا ثم يستغفر الله. قال لك ولا حرج أن يكون الاستغفار سابقا، يعني أحيانا يبقى الاستغفار على سبيل العادة أو الاستغفار على مجرد استجابة، قال له استغفر الله فقال لك استغفر الله استغفر الله، لكن استغفروا ربكم تشعرهم بما ارتكبوه من جرم فهم محتاجون إلى طلب المغفرة ثم توبوا إليه. قال لك أيضا التوبة قد تكون في المستقبل بترك هذه الذنوب بالعزم على العدم على عدم العودة إليه. نصلي على رسول الله. التوبة تبدأ بإيه؟ بالقلب شعور بالذنب نفسه ومعرفة به، لأن في واحد بيرتكب ذنب وما يعرفش إنه ذنب، يبقى يحتاج أن يعلم. العلم بيبقى بالعقل والقلب، ثم شعوره بأن هذا ذنب يجعله يندم بالقلب ثم يعزم على تركه، ده بالقلب، ثم بعد ذلك يتركه بالفعل، ده العمل بقى، أن يجتنب الذنوب وما يعين عليه. وعندنا في الاستغفار دائما بنذكر بقضية، في التوبة بنذكر بقضية. الاستغفار هو طلب المغفرة، طلب المغفرة، وهو قولك أستغفر الله أو قولك اللهم اغفر لي أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وبعدين تطلب المغفرة. يبقى إذن الاستغفار هو طلب المغفرة، بس مش عاوزين طلب المغفرة يبقى على سبيل العادة يجري على اللسان بغير تنبه القلب، ولازم إذا جرى على اللسان أيضا يجري بالطريقة الصحيحة. مين فاكر الصحيحة؟ يعني ما يقولش إيه، ما يقولش استغفر الله العظيم، مش استغفار، استغفر بالخاء يعني اتخذه غفيرا، اتخذه غفيرا، استغفر، طلب منه أن يغفر، يعني يحرس البحار الغفير، لأن الخفرة اللي هي الحراسة والغفير الخفير. يقول استغفر الله، يعني إذا قالها استغفر الله سكت بالسكون ربما تبقى هينة شوية، يعني اتخذ الله من خلقه من يحرسه، ماشي جايز، وده معنى مش مقصود. لما استغفر الله يعني اتخذ الله غفيرا، استغفر الله بغلط، استغفر، استغفر أنا بضم الراء، استغفر هو ده الصح. وإذا عاش الواحد 20 سنة 30 سنة 50 سنة 70 سنة مش عايز يتعلم لفظ في الإسلام، يبقى جاب ربنا إزاي؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، وعمل نفسه فرحان وقالها 100 مرة في اليوم و1000 مرة الصبح و1000 مرة بعد المغرب، وهو قالها غلط. ما تحتسبش بل تتحاسب عليه، مش ليه؟ فيه الملائكة عندها له وعليه، زي الميزان بتاع المحاسبين. يبقى إذا استغفر الله، استغفر يعني أطلب المغفرة من الله، بمعنى الاستغفار. ثم التوبة معروف أنها بدأت زي ما قلنا علما شعورا بالندم عزما، ثم ترك العمل، وتكتمل بترك العمل وترك من يعين لها هذا العمل وما يعين عليه، يعني تترك صحبة الأشرار الذين أعانوا على المعصية، وتنتقي صحبة الأخيار، ثم تبحث عن الأجواء التي تعين على التوبة، لأن دائما اللي يرتكب ذنب يبقى لها شلة ومجموعة معه يعينوها على المعصية، يبقى عشان يعني تصح توبته وتكتمل ويعان عليها لازم يترك، يهجر الأجواء التي أعانت على المعصية، صحبة السوء ومكان السوء أيا كانت هذه الصحبة، حتى لو كان أقرب الأقربين إليه، طالما أعانك على معصية فهجره، عشان تهجر المعاصي، والهجرة أن تهجر المعاصي. يقبل واستغفروا ربكم مما أنتم عليه ثم توبوا إليه. وقلنا في كلمة ثم بالمعبارة اللي هيقولها دلوقتي يرفع إيده ويقول ياخذ النصيب، ثم تقتعني إيه؟ ما خدتش حاجة لسه، انت خد. ثم تعني ايه؟ الترقي في الرتبة، مش معناه الاستغفار اولا وبعدين التوبة ثانيا، لا، قال لك تستغفروه والافضل من كده والاهم التوبة، قال لك ثم هنا للانتقال للترقي في الرتبة وليس في التراخي في الزمن، ونشرح دي بعد اذن اللغويين. اللغويين في مين حد بتاع لغة هنا؟ يقول لك انك لغوي، ما تقولش انك لغوي، اوعى تقول انك لغوي مبين، انك لغوي، انك لغوي نسبه الى اللغه، ان قلت انك لغوي تعبت انت بتقول لي ايه مش كويس. ما في مره واحد هنا قال واحد كان بيقرا وابوه جنب في الحلقه معانا هنا وبيقرا، فقال الا ابليس ابي، وابوه قاعد جنبه، لا ابليس ابا، هات لنا بسرعه يا عم بقى هنستقنا وحشنا، هات لنا نشوف الا ابليس ابي، وابوه قاعد جنب قال يا ابني ما ينفعش كده الا ابليس ابا. يقول انك لغوي يعني انت بتاع اللغه، انك لغوي ما ينفعش، انك لغوي. فهنا اللغه بتقول ان هنا ثم لما يقول دخل فلان ثم جاء فلان يعني بعد فتره طويله، دخل فلان وفلان يعني متصاحبان، فلان ففلان بالفاء يعني فيه تعقيب بعده بلحظة، ثم فلان ده جاء متأخر، فهنا استغفروه ثم توبوا إليه، مش معنى ما كده التوبة تيجي متأخرة بعد الاستغفار، معنى شرحناها تبدأ بالقلب يبقى قبل، قال لك هنا ثم للترتيب الترقي، مش للإيه للبعد الزماني وإنما للرتبة، للرتبة، لأن التوبة رتبتها أعلى من مجرد الاستغفار غير المصحوب بتوبة. اللهم صل عليه على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قول يا عم شفتاي يا الله تفضل، اللهم صل على محمد، البلك أنبوبة، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. استغفروا الله من سالف الذنوب وتوبوا إليه فيما تستقبلون من العمل بترك ما أنتم عليه. إن ربي رحيم ودود، رحيم عظيم الرحمة، رحيم عظيم الرحمة عظيم. ولولا رحمته سبحانه وتعالى ما فتح أبواب التوبة، ولولا رحمته ما تمتع العصاة بنعيم الدنيا، ولولا رحمته ما تعتب ما تمتع الفجرة والكفرة بمفاد الدنيا. لكن رحمته وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل شيء في الدنيا، يطعمهم ويكسوهم ويتنعمون بنعمه، لكن في الآخرة هناك الميزان يختلف، الميزان يختلف. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه، اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. دول ينتفعون برحمة الله في الآخرة، إنما رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا تعم الأشياء كلها. ونسأل الله أن يعمنا برحمته في الدنيا والآخرة. فقال لك رحيم، يعني عظيم الرحمة للمستغفرين التائبين العائدين إليه سبحانه وتعالى جل شأنه، يعمهم بمغفرته وعفوه. ودود، أي كثير الود. وإيه الود والمودة؟ الود والمودة قال لك حب، بس حب له أثر فعال، يعني حب تصحبه نعمة وإحسان. يعني واحد يحب واحد عاطفة، بس محبة بالقلب عاطفة، إنما يوده يبقى فيه يظهر أثر محبته في تعامله معه. المودة عطف فيه صلة وإكرام وإحسان، يعني في فرق. في واحد يحب واحد لكن ما يعرف، ما شافوش وما بيدهوش حاجة وما يتعاملش معه خالص، مجرد عاطفة محبة بالقلب. ودي موجودة، أنت بتحب النبي ولا لا عليه؟ يعني أنت يجب عليك أن تصلي عليه. طب بتحب الصحابة، بتحب الصحابة ماشي. طيب بنحب الإمام مالك، بنحب الإمام الشافعي، بنحب أبو حنيفة، بتحب البخاري، بتحب ابن القيم ابن تيمية، العلماء اللي سبقونا بتحبهم ولا لا؟ بتحبهم، لكن تقدر توصل لهم منفعة؟ أنت يجب عليك أن تدعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنت بتطلب المغفرة من الله لكن ما تقدرش تصل إليهم بالإيه؟ بالإحسان. إنما الله إذا عاملك بالود هو يحبك ويصل إليك بإحسانه وعطفه سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا الود عطف فيه صلة وإكرام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا في الدنيا بالصلة والإحسان ومحبة الناس له، وفي الآخرة بسعة رحمة الله وسعة فضله في دار الكرامة في جنته. وبعدين قال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يقول العلماء، ابن كثير قال في تفسيره وقال صاحب المنار هنا بعد أن ذكر لهم الوعيد خوفهم سيدنا شعيب، ذكر لهم الجانب الجمالي واللي فيه رغبة وترغيب في القرب من الله سبحانه وتعالى، وترك لهم الخيار. يعني هو وضح لهم بس أن أنتوا إذا لم تستجيبوا ليس بعيدا عنكم ما كان مع قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم لوط، وإن استغفرتم فإن ربي رحيم ودود. وسبهم ويختاروا بمزاجهم، يختاروا يستعملوا عقولهم، وإما يختاروا طريق الأول، طريق ما تعرض له قوم فرعون وما تعرض له قوم نوح وقوم صالح وقوم هود، أو يختاروا الاستغفار والتوبة وطريق يصل بهم إلى الرحيم الودود سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على محمد. يعني أشار بعض أهل العلم